بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أرحب بكم إخواني في هذا المجلس من مجالس العلم والإيمان، وفي روضة من رياض الجنان، والله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعدي تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الفضلاء القائمين على المراقبة الثقافية التابعة لإدارة مساجد محافظة حولي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على هذه الجهود المتواصلة في إحياء بيوت الله تبارك وتعالى ونشر الخير ليعبد المسلمون ربهم على بصيرة. فأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ووحدانيته أن يجعلنا وإياهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يستعملنا وإياهم في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك أيها الأحبة، ما تفضل به أخي وحبيبي المقدم كلمات مختصرة يبين أهمية هذا الموضوع، وحتى أيضا لا أنسى أن أشير إلى قضية مشاركة شيخنا حفظه الله أبي محمد عثمان الخميس في هذه الندوة، وقد يعني اعتذر قبل موعدها بساعات قليلة، وذلك لارتباطات أخرى، فأسأل الله أن يحفظه في حله وترحاله. الحرية مطلب عظيم، دماء تسيل، رؤوس تطير، سجون ومعتقلات وأعراض تنتهك، بل وبلاد تدمر، كل ذلك طلب للحرية. الناس بطبيعتهم أحرار، والإنسان ربما يقبل أمورا كثيرة من الفقر والمرض والعوز وغير ذلك، ولكن الكثيرين منهم لا يقبلون أن يكونوا عبيدا غير أحرار. لذلك هذا مطلب عظيم عزيز، والقاعدة المقررة في شريعة الإسلام أن كل منفعة قد جاء الشرع الحنيف بها، وكل مفسدة قد جاء الشرع الحنيف بالنهي عنها. فهذا الدين مبني على جلب المصالح ودرء القبائح، والنصوص في هذا المعنى أو لتأصيل وتقعيد هذه القاعدة أكثر من أن تحصى في الكتاب والسنة، في بيان أن الأحكام الشرعية تدعو إلى ما فيه منفعة العباد، والمناهي الشرعية جاءت لتحفظ البلاد والعباد، فكل أمر نافع أمر الله به، وكل أمر ضار نهى الله عنه. هذا لا بد أن يكون واضحا، لأنه سيكون المنطلق لهذه الكلمة التي سألقيها بين أيديكم الكريمة. كما قلت، الحرية أمر مطلوب، وكل إنسان يتشوف لطلب الحرية، حتى أكرمكم الله وأكرم هذا المكان، حتى البهائم كثير من العصافير يفقد الناس صفيره وتغريده إذا ما حبس بين أقفاص أربعة، بين قفص، بينما إذا أطلق تراه كيف يتقلب في الهواء وكأنه يغرد فرحا مسرورا بهذه الحرية. لذلك هذا مطلوب عظيم، والشرع الحنيف جاء بأحكام كثيرة تعزز مفهوم الحرية وتبين أنه ليس في الدنيا، ونقول هذا على سبيل التحدي وعلى سبيل الفخر، ليس في الدنيا، ليس في الدنيا شريعة أو قوانين أو دساتير قد أعطت الإنسان حريته كما أعطى الكتاب والسنة للناس حرياتهم. وسنذكر يعني بعض النماذج والشواهد على ما ذكرت لكم. لنأتي على مفهوم الحرية في أعراف الناس. عندما نظرت وأنا يعني ألملم الأوراق وأجمع الأفكار لإلقائها بين أيديكم الكريمة، نظرت في تعاريف الحرية بين مشرق ومغرب وبين مختصر ومطول، لكن جميع هذه التعاريف تدور حول هذا المفهوم: الحرية من الممكن أن نقسمها إلى قسمين، إلى حرية أفراد وإلى حرية مجتمعات. فحرية الأفراد هي حرية الفرد في الاعتقاد، وأن يسلك له الحرية في سلوك أي طريقة ليعيش حياته، يختار هذه الطريقة، الطريقة الأخرى، الطريقة الثالثة، الطريقة الشرقية، الطريقة الغربية، الطريقة الحديثة، الطريقة القديمة، طريقة القرآن والسنة، طريقة المناهج الأخرى، له الحرية. هذا معنى الحرية كما يعرفه المعرفون على اختلاف كما قلت تعريفاتهم، ولكنها تدور في هذا الفلك: أن يكون الإنسان الفرد له الحرية في الاعتقاد، في الفكر، في سلوك سبيل الحياة، في معيشته، في مأكله، في مشربه، في مسكنه، في وظيفته، وهلم جرى. القسم الثاني من أقسام الحرية حرية المجتمع، وهي أيضا قريبة من هذا المفهوم، بمعنى أن يكون المجتمع حرا في اختيار مبادئه وفي اختيار الطريقة والسلوك التي يريد أن يحكم بها وأن يعيش بها، فهذه حرية المجتمع. هنا سؤال مهم: هل هناك حرية مطلقة؟ الجواب لا. كثير من الناس يقول خلينا بحرية، نريد الحرية. نقول لنسأل سؤالا منطقيا: هل يوجد في العالم مكان فيه حرية مطلقة؟ الجواب لا. حتى في أمريكا بلاد الحريات، وتروح نيويورك تشوف تمثال الحرية شوي والطيارة الدعمة من كثر ما هو مرتفع، يفتخرون بأنها بلاد الحرية. هل في أمريكا حرية مطلقة؟ الجواب لا. الحرية المطلقة في مكان واحد فقط، في الغابة. هناك حرية مطلقة. فالذي يقول لنا بأنني أريد حرية مطلقة، نقول مسألة سهلة وبسيطة: حط لك عص الله يكرمكم واذهب إلى الغابة. هناك الحرية المطلقة، لا ضوابط، لا مفاهيم، لا قيم، لا دين. هناك حرية مطلقة في البيئة البهيمية أما في البيئة البشرية الآدمية التي كرمها الله ولقد كرمنا بني آدم، ليس هناك حرية مطلقة على الإطلاق. حتى في زمان الإنسان الأول، شوف، حتى في زمان الإنسان الأول، حتى في الجاهلية، حتى في المجتمعات المتخلفة، ليس هناك حرية مطلقة. بدليل أن في هذه المجتمعات القاتل يقتل، لا يسمح لكل أحد يفعل ما شاء ما شاء. أليس هناك أعراف في الجاهلية؟ بلى. كيف كان الجاهليون يحتكمون يعيشون؟ هناك عندهم أعراف. يعني الجاهليون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يعيشون؟ في أعراف. أهل البادية قبل أن يأتي إليهم الإسلام هناك أعراف تحكمهم، يأتي شيخ القبيلة ويفصل في المنازعات والخصومات وهكذا. إذا ليس هناك حرية مطلقة. يأتي السؤال الثاني المبني على هذا السؤال. نحن الآن متفقون، ولأكن أكثر جرأة أقول يجب أن نتفق وأن نسلم أنه ليس هناك حرية مطلقة. فيأتي السؤال الثاني وهو: ما هو السقف الأعلى لهذه الحريات؟ هنا المحك، هذه هي النقطة المفصلية، هذه النقطة التي جعلت الناس أصحاب مشارب مختلفة ومذاهب متعددة. فقائل يقول: الذي يحدد السقف الأعلى من الحريات العرف مثلا. آخر يقول: الذي يحدد السقف الأعلى من الحريات العادات والتقاليد لدى قبيلتي أو لدى قومي أو لدى مجتمعي. آخر يقول: الذي يحدد السقف الأعلى القوانين الوضعية. رابع يقول: الذي يحدد السقف الأعلى للحريات الكتاب والسنة. إذن لابد من سقف أعلى تصل عنده الحريات فتصطدم وتقف لتنضبط الأمور، حتى لا يكون المجتمع مجتمعا بهيميا، أن يكون مجتمعا آدميا، مجتمعا بشريا مكرما كما كرمه رب العزة والجلال. فهذا هو الفرق، الفرق بيننا نحن معاشر المسلمين أصحاب هذا الكتاب الخالد وهذه السنة المطهرة وهذا التشريع الباقي إلى يوم القيامة الذي هو تنزيل من حكيم حميد. الفرق بيننا وبين غيرنا أننا نقول بأن سقف الحريات عندنا يجب أن يضبط بالكتاب والسنة، فما أحله الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو المحرم. أما غيرنا على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم يقول: لا، كتاب السنة هذا لا يصلح لزماننا، هذا فقط قبل 1400 سنة ممكن، لكن الآن الأمر تغير، وهذه كلمة كفرية، هذه كلمة كفرية كما قرر ذلك أهل العلم. وينبغي بل يجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يصون دينه ولا يتكلم بمثل هذه المنزلقات الخطيرة التي ربما كلمة تهوي به في واد سحيق. من أنت ومن أنا حتى نقول بأن شرع الله تبارك وتعالى لا يصلح لهذا الزمان؟ من نحن؟ من أنت يا مسكين؟ أنت العبد الفقير الحقير الصغير الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وبين هذا وذاك تحمل في أحشائك العذرة، تتطاول على شرع رب العزة والجلال. لا، ما ننظر الكتاب والسنة، والله وتالله وبالله أيمان ثلاثة مكررة. لو كان هذا الكتاب العظيم الخالد عند غير المسلمين لما رغبوا عنه بدلاً، ولجعلوه إمامهم، ولجعلوه المهيمن عليهم في حياتهم. ولكننا أناس تنكصنا لكتاب الله عز وجل، وتنكصنا لشريعتنا، فأذلنا الله، أذلنا الله، ولا نجاة ولا خروج لنا من هذا الذل الذي نحن فيه إلا بعد أن نرجع حكاما ومحكومين عامة وصفوة كما يقال إلى الاحتكام لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عدا ذلك والله لن نحصل نجاة أبدا، إن هذا أمر مقرر في كتاب الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ليس بيننا وبين الله نسب. ماذا كان العرب قبل الإسلام؟ لا شيء. كان العرب قبل الإسلام لا شيء، مجرد بدو، فقراء، حفاة، عالة، جهل، يعيشون في البر، يتقاتلون على أتفه الأسباب، على ناقة وجمل وغير ذلك من أمور تافهة تدور رحى الحروب الطاحنة لسنوات عديدة. كانوا لا شيء. فارس والروم لا يتنزل كسرى أن يكلم العرب، ما يتنزل. هذا عند المناذرة، والثاني عند الغساسنة. والغساسنة والمناذرة من هم؟ الغساسنة والمناذرة كان العرب في الجزيرة ينظرون إليهم أنهم ملوك، ملوك. والغساني والمناذرة مثل خدام حق كسرى وهرقل، خدام، مناصيب، عبيد عندهم. فما يتنزل كسرى وهرقل أن يكلم العرب. إذا أراد أن يراسل العرب ينادي اللي عند هذا الملك، يقول له وصل لهم الكلام، مو كفو أن يكلمهم هذولا. فعندما أتى الإسلام وبعث الله عز وجل سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم خير من وطئت قدمه الثرى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه هذا الكتاب الخالد سنوات يسيرة، وإذا بالعرب أمة واحدة تدك العروش وتزلزل الدول، وما هي إلا سنوات وأصبحت راية الإسلام خفاقة في مشارق أرض مغاربها. فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. بس هي بسيطة، ما تحتاج إلى فلسفة، ولا تحتاج إلى عقد لجان استشارية ولجان تفرخ لجان ولجان تفرخ لجان، وكله في النهاية بش ولا شيء. القضية معادلة سهلة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله تبارك وتعالى مو كلام أو خطب أو دروس، واقع ملموس أن يطبق في حياتك أيها المسلم. عندما تقول الاعتصام بالكتاب والسنة تعتصم فعلا بالكتاب والسنة، كما قال الإمام الأوزاعي: أن لا تحك رأسك إلا بدليل. هذا هو الاعتصام. منقول اعتصام كتاب السنة ونحارب الله ورسوله، حتى أن بعض الكتاب وللأسف يسأل الله أن يهديهم يطعن في الدين ويشكك في الثوابت ويطعن في القرآن ويسخر من الثوابت، ثم نرجو بعد ذلك النصر من الله عز وجل. لذلك حتى لا نذهب بعيدا ونرجع مرة أخرى والحديث ذو شجون، لكنني استطردت هذا الاستطراد لأؤكد على هذه القضية العظيمة، أن الإسلام هو دين الحريات، أن الإسلام هو دين الحريات، وأن الإسلام حارب العبودية جملة وتفصيلا. إذن ليس هناك كما قلت حرية مطلقة، ونحن معاشر المسلمين الذي يحدد السقف الأعلى من الحريات الكتاب والسنة. أيضا هناك سؤال آخر، هناك كلمة أو مقولة نقرأها كثيرا وربما تكتب في بعض الأماكن العامة، وهي حريتك تنتهي عند وقوع الضرر على الآخرين، أو بعبارة أخرى يقولون حريتك تنتهي عند حرية الآخرين. هل هذه الكلمة العبارة صحيحة أم خاطئة؟ الجواب المسألة فيها تفصيل. الغرب عندما تكلموا عن الحرية وأرعدوا وأزبدوا وطنطنوا وطبلوا وزمروا، أرادوا من هذه العبارة أن يجعلوا ضابطا، أن يجعلوا السقف أعلى للحريات كما قلت، فهم قالوا الحريات تنتهي، حريتك افعل ما شئت، هذا مقتضى العبارة وهذا الذي يبينه واقعهم، افعل ما شئت، افعل ما شئت، قل ما شئت، ولكن لا تتعدى على حرية الآخرين. وهذه عبارة غير منضبطة، كما قلت نحن الذي يضبطنا ليس هذه الكلمة، الذي يضبطنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الإنسان من الممكن أن يقول كلاما كفريا وأن ينال من الدين وأن يطعن في الثوابت أو أن يدعو إلى الرذيلة وأن يدعو إلى الفاحشة والمنكر وأن يحارب الفضيلة، وهو مع ذلك لم يتعدى على حرية الآخرين. هذا الكلام هل يعد كلاما مقبولا؟ الجواب لا. إذن هذه الكلمة أو هذه العبارة حريتك تنتهي عند حرية الآخرين أو عند وقوع الضرر على الآخرين ليست صوابا على إطلاقها، بل نقول هذه الكلمة يضبطها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أيها الأحبة، وأنا أنزه هذه الوجوه المتوضئة من هذا السؤال، ولكنه قد يقول قائل يسمع مثل هذا الكلام يقول ولماذا، ولماذا تجبرنا أن نلتزم بنصوص الكتاب والسنة؟ نقول أولا لا نجبر أحدا، فإن القضية الإنسان إنما عليك البلاغ يبلغ، والقضية لا إرهاب فيها ولا إجبار ولا إكراه، لا إكراه في الدين، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى. ولكن الجواب عن هذا السؤال نقول ببساطة، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلقنا، هو الذي شق سمعنا وبصرنا. ونضرب لذلك مثالا ليقرب الصورة، أنت الآن إذا عندك سيارة ياباني وتعطلت، هل تذهب بها إلى الميكانيك الذي يصلح السيارات الأمريكية أو الألمانية؟ لا طبعا، تذهب بها إلى الشركة المصنعة. لماذا؟ تقول هم أدرى بشؤونها، هم الذين صنعوها فهم يعرفون ما يصلحها وما يفسدها، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فربنا هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وشق سمعنا وبصرنا، فهو الذي يعرف سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، الذي يصلحنا ويفسدنا، الذي ينفعنا ويضرنا. لذلك شرع لنا أو أحل لنا الحلال وحرم علينا الحرام سبحانه وتعالى. أيضا هنا سؤال، هل حرية الاعتقاد مكفولة في الإسلام؟ الجواب أيضا في تفصيل. الإسلام لا يكره أحدا أن يدخل في الإسلام، يعني ما نأتي لأحد ونجعل على المسدس يقول له أما أن تؤمن أو نقتلك، بل الإسلام يدعو إلى الله عز وجل بالحسنى. ومن الناس من يقول، وللأسف الشديد هذا حتى ذكره بعض الفضلاء بل بعض الفقهاء، وقالوا هذا من باب يعني كل يؤخذ من كلامه ويرد، يذكرون مثلا أن الإسلام انتشر بالسيف عندما يتكلمون عن آداب الخطيب في كتاب صلاة الجمعة من كتب الفقه، ويذكرون أنه من السنة أن يعني يتكئ الخطيب على عصا أو سيف، يقولون إشارة إلى أن الإسلام انتشر بالسيف، وهذا كلام باطل، باطل من حيث الأثر وباطل من حيث النظر. من حيث الأثر ما في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكى على سيف، نعم اتكى على عصا صلى الله عليه وسلم أو على قوس، لكن ما أعلم أنه في دليل اتكى على سيف. ثم من حيث النظر والواقع، هل الإسلام فعلا انتشر بالسيف؟ لا. أكبر دولة الآن إندونيسيا، تعداد المسلمين أكبر دولة من عدد السكان، لم تطلق فيها رصاصة واحدة ولم يشهر فيها سيف واحد، ومع ذلك فتحت. بلاد إفريقيا جلها، دع عنك الشمالية يعني تونس وليبيا وهذه، نعم وقعت في خلافة بني أمية كما تعلمون الفتوح، لكن أتكلم عن جنوبها، عن القارة الأفريقية بنفسها، ما أطلقت فيها رصاصة واحدة وما شهر فيها سيف واحد. هذا افتراء، افتراء على دين الله تبارك وتعالى. الإسلام دين السماحة، دين الابتسامة، دين اللين والرفق، دين المحبة والسلام. أول كلمة قالها صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل المدينة النبوية وهو يؤسس دعائم هذه الدولة العظيمة، لم يقل فجروا، كفروا، اسفكوا، اقتلوا، اغتصبوا، إنما قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. صلى الله عليه وسلم ليس هناك شريعة أو دين يعظم الأخلاق والقيم كما يعظمها دين الحنيف، ولكن وللأسف كثير منا يجهل مثل هذه الأمور، فلذلك إذا سمع إلى هذه الفضائيات الفضائحيات المجرمة التي رمت الإسلام عن قوس واحدة، تجد هذا المسلم البسيط المسكين لا يكلف نفسه أن يسأل أو أن يبحث أو أن ينظر، يتلقف مثل هذه الأخبار ويجعلها عقيدة مسلمة، يعتقد أن الإسلام دين الإرهاب، يعتقد أن الإسلام دين كبت الحريات، يعتقد أن الإسلام ضد المرأة، أو الإسلام أو أن الإسلام يقيد المرأة، وما إلى ذلك من التهم الباطلة الآثمة التي هي على النقيض من هذا الأمر تماما. فيا ليت قومي يعلمون. لذلك نقول حرية العقيدة من حيث أن الإسلام يجبر الآخرين أن يعتنقوه، نقول نعم الإسلام كفل للناس حرية اعتقادهم، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى. ولكن إذا قصد بهذا السؤال هل حرية الاعتقاد مكفولة، إذا قصد أن الإسلام يقر كل أو لا أقول يقر يعني يصحح كل اعتقاد مهما كان كفريا فهذا الكلام باطل. يعني الذي يقول هذه الكلمة أن حرية الاعتقاد مكفولة يقول أخي كيفك، عادي تكون يهودي، عادي تكون نصراني، عادي تكون بوذي، عادي تعبد الشيطان، عادي تكون مسلم موحد. نقول لا، بهذا المنظور الإسلام وديننا يمانعه، لأن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام. طيب هل معنى ذلك أننا نخرج بالأسلحة ونجبر الناس غير المسلمين إما أن يعتنق أو نقتله؟ نقول لا. إذن كونه يعتنق ليعتنق، لكن لا يعني ذلك أننا نصحح ما يعتنق. القضية مو آراء، هذا دين مبني عليه جنة ونار، مبني عليه صلاح الدنيا والآخرة. القضية مو قضية رأي، والله نطلع الشالة ولا نطلع مزرعة نقول والله كل هذه آراء عادية وكلها مقبولة. لذلك حرية الاعتقاد مكفولة بأن الإسلام لا يجبر أحدا، بل قد عاش غير المسلمين في الخلافة الإسلامية عصورا زاهرة، وأحكام أهل الذمة مقررة في شريعتنا. وهذا رد واضح على الذين يشغبون ويلبسون على عامة الناس ويقول لا يا أخي إذا طبق الإسلام هذا يؤدي إلى إقصاء الآخرين. ومن الذي قال هذا الكلام؟ من الذي قال هذا الكلام؟ هل يعني إذا طبق الإسلام في دولة ما وإذا تحاكمت هذه الدولة إلى شريعة الإسلام الذي يعد هذا الأمر فرضا عليها، هل يعني ذلك أننا سنقتل الآخرين، نقصي الآخرين؟ هذا جهل، هذا جهل مطبق، هذا جهل مركب. اقرأ التاريخ وانظر إلى عصور المسلمين، والوثيقة العمرية إلى الآن موجودة التي كتبها عمر بن الخطاب لأهل أيلة رضي الله تعالى عنه عندما فتح الله عليه بيت المقدس، أمنهم على دمائهم وأموالهم وعلى كنائسهم وأعراضهم. بل لو تعدي على أحد من أهل الكتاب في بلد المسلمين وكان هؤلاء يدفعون الجزية وجب على المسلمين أن يهبوا للدفاع عنهم ودفع الضر الذي وقع لهم. فالقضية معاوضة، هو يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، ولكنه يأمن على دمه وعلى ماله وعلى عرضه، ويعبد الله ويعني يمارس عبادته دون أن يتعدى على شعائر الإسلام والمسلمين، فيعيش في أمن وأمان. واقرأوا كما قلت لكم ما جرى لأهل الكتاب خصوصا كاليهود والنصارى في عهد الدولة الإسلامية. لا أدعي العصمة لتاريخنا، ولا أقول بأن كل الأحداث والدويلات التي قامت في تاريخ الإسلام كلها صفحاتها بيضاء مشرقة، لا أحد يقول هذا الكلام، ولا أحد يقول إن جميع النماذج الموجودة في واقعنا المعاصر ممن رفع راية الإسلام أنه كان يمثل الإسلام الحق أو أنه أنموذج يحتذى به. نقر ونعترف بأن هناك من المنظمات أو الجماعات أو الهيئات أو بعض النماذج في دنيا البشر التي طبقت الإسلام وأرادت رفع راية الشريعة تطبيقها خطأ وفهمها مغلوط، والإسلام بريء منها ومن تطبيقاتها، فلا نزايد، فالأمر واضح بحمد الله عز وجل. إذن لنأتي على المحور الأخير، ما هو مفهوم الحرية في الإسلام؟ كما قلنا الإسلام يعطي الإنسان حريته كاملة، حرية الرأي والتعبير والعمل والمشاركة طبعا، والملبس والمشرب والمسكن وكل هذه يعني تدخل ضمنا، لكن نركز على القضايا الرئيسية التي يدور حول الكلام، قضية الرأي والتعبير والفكر كل هذه قل ما شئت وعبر بما شئت وفكر بما شئت، وكل ذلك لا بد أن يكون تحت سقف الحرية الإسلامية وهو الكتاب والسنة. أن كما اتفقنا في البداية لا بد أن يكون هناك سقف، فما الذي يمنع من الفكر؟ أنا أستغرب إخواني عندما يجعل الإسلام بمقابل الجهل، الإسلام بمقابل تقييد الحريات، الإسلام بمقابل تقييد المرأة. أين العلاقة؟ وين العلاقة؟ يعني عندما تقول مثلا مخرجات التعليم عندنا في الكويت سيئة مثلا، نضرب مثلا، ثم تقول يا أخي سيئة لأن المدارس غير جيدة كمباني، نقول صح في علاقة. مستوى المدرسين، بعض المدرسين لا يرتقي للطموح، نقول صح في علاقة. تقول المناهج الموجودة لا تناسب هذه الأعمار، نقول صح في علاقة. لكن تقول مثلا مخرجات التعليم سيئة لأن في اختلاط في الجامعة، ايش دخل هذا بهذا؟ أو لأن عدم وجود اختلاط في الجامعة أو في المدارس، ايش علاقة هذا بهذا؟ ما في علاقة، بل العكس، أثبتت الدراسات والإحصائيات أن التعليم غير المختلط أفضل من التعليم المختلط. فأقول أين العلاقة بين أن الإسلام يقيد الحريات، أن الإسلام يعني الجهل، أن الإسلام ضد الحضارة والفكر؟ وين العلاقة؟ بل الإسلام دين الحضارة والفكر والحرية. قل ما شئت وعبر عما شئت، وكن مفكرا، كن مبدعا، كن منطلقا، كن متعلما، نريد مجتمعا حضاريا، وكل هذا لا يصادم الإسلام. يا أخي أول كلمة أنزلت من السماء اقرأ، أول كلمة اقرأ، والله عز وجل لم يأمر نبيه في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة أن يطلبه الاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. ونص شرعنا على فرضية وحتمية طلب العلم على كل مسلم ومسلمة، قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة. فديننا دين العلم والمعرفة، ديننا دين الحرية والفكر والحضارة، ولكن كما قلت كل هذا ينضبط وفق الكتاب والسنة، فالنصوص واضحة تضبط هذه القضية. لو جاءنا مثلا شخص قال والله يا أخي لنكن متحررين، لنكن متقدمين، لاحظ الكلمة، نكن متقدمين متطورين، طيب شو اللي تبي؟ جزاك الله خير، بتسوي صاروخ لنا؟ نطلع القمر؟ بتسوي سيارة؟ شو تسوي؟ قال يا أخي المرأة تقط حجابها، وش علاقة هذا بهذا؟ لاحظ ما هي العلاقة بين الدعوة إلى التقدم والحضارة والفكر وبين أن تكون المرأة سافرة؟ لاحظت؟ ما في علاقة، بل هناك علاقة خبيثة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ربنا العظيم الكبير الجليل الحاكم، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، أمر في كتابه العزيز أن تتحجب المرأة المسلمة، ثم يأتيك سفيه أو سفيهة لا تحسن أن تقرأ الفاتحة، الفاتحة تخطئ فيها، تقول لا والله الحجاب مو على المسلمات. وين نودي الآية هذه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، قطع في البحر نساء المؤمنين، وين نوديها؟ مرض في القلوب، طابور خامس، ضرب في ثوابت هذا المجتمع. لذلك أقول ليس معنى الحرية مثل هذه الترهات. الحرية في الإسلام حرية مسؤولة. الإسلام يشجع كل مفكر، يشجع كل مبدع، يشجع كل عالم، يشجع كل متطور، يشجع كل إنسان يريد الرقي ليس فقط بمجتمعه بل يريد الرقي بالبشرية جمعا. ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم وفي كل كبد رطبة صدقة أو أجر؟ شوف يدعوك هذا الدين إلى الإحسان حتى إلى البهائم. أنت الآن عندما تقدم قطرة ماء لعصفور تؤجر عليها، هل هناك دين أعظم من هذا؟ أنت عندما تقف في الشارع وتنزل وتشوف غصن شوك ولا طابوقة ولا تقوم برفعها تؤجر على ذلك. ربما يكون هذا العمل هو الذي يكون سببا في دخولك الجنات النعيم. وهذا جاء في الحديث، أزاح غصن شوك فشكر الله له فأدخله الجنة. ديننا دين عظيم، كما قلت دين الحرية. نحن الذين نحرر البشر، نحرر العباد من عبادة العباد ليعبدوا رب العباد سبحانه وتعالى، وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم. هناك شبهات، ونقترب إن شاء الله من ختام هذا اللقاء. من هذه الشبهات أن الإسلام وضع قيودا على الحريات الشخصية، وهذه كلمة عظيمة، والله كلمة عظيمة يكاد القلب أن يتفطر لها وتوشك السماء أن تخر على الأرض، لأن في هذه الكلمة اتهام مبطن لرب العزة والجلال. ونعوذ بالله من هذا الحال. يا أخي عندما نقول لك أي كلمة أقولها أو يقولها غيري ممن يتكلم في نصوص الكتاب والسنة ويتكلم في الحلال والحرام، إذا لم يردف كلمته أو ما يقول بدليل فاضرب بكلامه عض الحائط. فنبلغ، نقول هذا الذي أمر الله به، فكيف تقول إنه يقيد الحريات؟ الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لاحظ، تأمل يرعاك الله. الله تبارك وتعالى خاطبك بلفظ أو بصفة الإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يعني إذا كنت مؤمنا حقا ألا تتمرد على شرع الله تبارك وتعالى، لا تقول أنا حر. لا، من حر؟ لست حرا ولست حرة، أنت وأنا وجميع الخلق عباد لله تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لأن القضية ببساطة إذا لم تكن عبدا لله ستكون عبدا لغيره. هل تستطيع أخي الحبيب أن تترك النوم على طول؟ يعني لا. أن تترك الأكل والشرب؟ لا. أن تترك العفو في هذه الكلمة أكرمكم الله الذهاب للخلاء؟ لا. هذه أمور ركبت في طبيعتك البشرية، من المستحيل أن تستغني عنها. كذلك من طبيعتك وطبيعتي وطبيعة جميع المخلوقين أننا فطرنا، تأمل في الكلمة، فطرنا على أن نعبد شيئا. وهذا الذي يفسر لك بارك الله فيك ما يقع فيه هؤلاء من عبدة الأوثان؟ قل كيف يعني شخص الآن؟ هذا أحد المشايخ عندما ذهب إلى الهند كما تسمى ببلاد العجائب يقول رأيت الناس هناك، طبعا في قرية معينة ولا يعمم الكلام على الهند جميعها، يقول رأيت الناس هناك في هذه المنطقة يعبدون كل شيء إلا الله. البقر يعبد، الحجر يعبد، السمك يعبد، الفئران تعبد. أنا بنفسي رأيت يعني فيلم وثائقي عبدت الفئران، فار يعبد، معبد كبير عندهم ترى من الرخام، معبد كبير، والجرذان تسرح وتمرح، كل جرذ تقول خروف، يعطونهم الأكل. السؤال إذا ارتكب أحدهم ذنبا، هؤلاء المخرفين عبدة الفئران، إذا ارتكب أحدهم ذنبا عاد تقول شنو الذنب؟ ارتكب ذنب وأراد أن يتوب، كيف يتوب؟ أنت أنا الآن فعلت ذنبا، صلى الله عليه وسلم يستر ستره، أردت أن أتوب، ماذا أفعل؟ أستغفر وأتوب، أصلي ركعتين كما في حديث أبي بكر رحمه الله الإمام أحمد، صح تبت الله تاب الله عليك. إذا أراد أن يتوب أحدهم يدخل إلى هذا المعبد وينسدح، ينام على الأرض يعني، ويدع الجرذان يقطعونه، هذا رأيته يقطعونه، يعضضون فيه يسيل الدم حتى يعني خلاص يملون يشبعون، الآن كفر عن ذنبه. فالحمد لله الذي جعلنا موحدين مسلمين. فيقول واجهت شخصين عربيين يدرسان في إحدى الجامعات الهندية، فيقول له أحد هذين الطالبين، يقول هذا الشيخ، يقول خرجنا في نزهة مع الجامعة ومعنا في هذه النزهة بروفيسور يعني أستاذ دكتور غربي لكنه عايش في الهند ويدرس في هذه الجامعة، بروفيسور أستاذ دكتور، يقول ونحن في هذه النزهة رأينا هذا الأستاذ الدكتور يعني منعزل بعيدا، فأتينا إليه فداهمناه على فجأة، فالتفت إلينا وأخفى شيئا في جيبه كان يختلي به، فعندما أصرينا عليه بالكلام فأخرج لنا أكرمكم الله العذرة البعر مخلفات البقر، فقال يعبد هذا الشيء وصدق الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن هذا الذي يفسر لك كيف يعبد هؤلاء العقلاء الأذكياء، كيف يعبدون البقر، يعبدون الشجر، يعبدون السمك، يعبدون الشمس، كيف، أين عقولهم؟ تفسير هذا كله ما ذكرته لك أخي الحبيب، أن الإنسان مفطور أن يعبد شيئا، فإذا لم يعبد الله عبد غيره. طيب واحد يقول يا أخي الشيوعيون هؤلاء المهابين المخرفين اللي يقولك لا إله والحياة مادة، شوف إخبال، كيف لا إله والحياة مادة؟ كيف هذا الآن، هذه الطاولة لو قلت والله خرجت هكذا واحد يقول أنت مجنون، قل لا أنت العاقل عين، هذه الطاولة الآن التي يعني لا تعدو أمتار يسيرة ولا يعقل أنها خرجت هكذا صدفة، فكون بشمسه وأقماره وكواكبه وبشره هكذا خرج صدفة؟ لله در ذلك الأعرابي، أعرابي بدوي يعيش في الصحراء، ما أمي لا يقرأ ولا يكتب، قيل له بما عرفت ربك، هذا بعد ما قرأ لا كتاب ولا دش جامعة ولا على قول أخوان المصريين أبيض، فقيل له بما عرفت ربك، قال البعرة تدل على البعير. شوف حتى الأمثلة من واقع بيئتي، وش يشوف العربي؟ شو يشوف؟ ناطحة سحاب، بيت شعر وإبل وناقة وشياه، بس ما يشوف شيء. قال البعرة تدل على البعير، البعر مخلفات البعير، البعرة تدل على البعير، يعني إذا شفت بعر أكيد في بعير مر حتى إذا ما شفت البعير، لأن هذه أثارة. فالبعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وإيت أثر أقدام على الرمال أكيد في ناس مر. قال: وسماء ذات أبراج، أي كواكب ونجوم، وأرض ذات فجاج، أنهار وأودية، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وهذا المخرف يقول لك لا، لا إله، والحياة مادة. ولا الخبر الثاني داروين، أصل الإنسان قرد، أصلك أنت قرد. الله كرم الإنسان، وللأسف تجد من بني جلدتنا من يهرول ويطبل ويزمر لمثل هذه النظريات الكفرية المخرفة التي لا تحترم عقلا ولا تقدر شعورا ولا تقدر آدمية. كيف الإنسان قرد؟ طيب أيها القرد، إذا كان الإنسان خلية ثم تطور حشرة ثم أصبح قردا، لماذا لا يتطور؟ ليش ما نشوف مثلا الإنسان الآن عنده 10 عيون و16 إيدين؟ ليش متطور يمشي؟ لذلك أقول الإسلام أعجبتني كلمة كما قال أحد السلف: جاءتك من غير فقيه. أعجبتني كلمة من أحد المفكرين وفقه الله، وهو ممن يختص بمناظرة الملحدين، قال: إن الإسلام، واحفظوها، قال: إن الإسلام قد أحرج العلم. الإسلام أحرج العلم، لأن العلمانية خرجت في فرنسا. ليش؟ لأن الكنيسة ضد العلم. نيوتن قال لا ما يجوز، ما أدري شنو ما يجوز، صادم العلم، حقائق علمية ثابتة، فثار الناس وقالوا الدين، فصل الدين عن الدولة. أما الإسلام ما يحرج العلم، الإسلام يرحب بالعلم، الإسلام يدعم العلم. ولذلك الآن أنشأ علماؤنا ومفكرون جزاهم الله خيرا ما يعرف بجمعية أو رابطة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وكان على يديها فتح عظيم وحقائق مبهرة. نختم. فالإسلام كما قلنا هو حرر المرأة على وجه التحديد، لأنهم يركزون على هذه القضية. وأنا حقيقة لا أريد الإطالة عليكم أكثر مما أطلت، ولكن عودوا، هناك كتب مستقلة قد كتبت عن ومقارنة عن حال المرأة في الإسلام، يقارنونها بحال المرأة قبل الإسلام ويقارنونها بحال المرأة الآن في الدول بين قوسين المتقدمة. زعم، انظروا لحال المرأة هناك. أنا عشت في أمريكا 5 سنوات، والله أن المرأة هناك العاقلة منهم تتمنى أقصى أمنياتها أن تعيش كما تعيش زوجتك التي هي في بيتك، معززة، مكرمة، مخدومة، لها كرامتها. الإسلام كرمها بنتا، الإسلام كرمها أما، كرمها أختا. صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في احترام المرأة وتقديرها. تأتي ابنته فاطمة يقوم لها مرحبا بابنتي، تأتيه أخته الشيماء بعد غزوة حنين يقوم ويفرش رداءه ويجلسها صلى الله عليه وسلم. أوصانا خيرا بنسائنا، جعل القرآن الكريم بر الوالدين قرينا لإفراد الله بالعبودية. كام سورة كاملة في القرآن الكريم سورة النساء. الإسلام كرم المرأة، الإسلام احترم المرأة، الإسلام قدر المرأة. أما هم، انظروا لواقع المرأة هناك، سلعة تباع وتشترى، قطعة لحم يسال لها اللعاب، كيف تسوي بالمناجم؟ تشتغل، تسوق كرين، قاعدة فوق الكرين تشتغل في كرين، تشتغل الله يكرمكم زبال في الطرقات. جرائم الاغتصاب في أمريكا تحسب بالثواني، بالثواني تحسب جرائم الاغتصاب، يعني كل كذا ثانية جريمة اغتصاب. وما يزيد على مليون، سيت الرقم، قرابة مليون ونصف إذا ما كان أكثر، حالة إجهاض سنويا في بلاد الحريات زعموا. أي حرية هذه؟ أي حرية هذه؟ ولذلك الإخوة الذين عاشوا هناك وكانوا في بداية ذهابهم منطلقين ويظنون أنهم سيذهبون إلى بلاد الأحلام، بعد سنوات اكتووا بنارها وأخذوا يهرولون ويرجعون إلى بلاد المسلمين. يقول أعيش زبال في بلاد المسلمين ولا أعيش مدير هناك، ما قيمة هذه الأموال إذا ضاعت القيم والأخلاق والشرف والفضيلة؟ لذلك أقول وأؤكد على القضية. الأمر الأخير الذي أختم به وهي شبهة من الشبهات أيضا تردد، وهي قضية حد الردة. قل يا أخي أنت تقول الإسلام دين الحريات، ليش المسلم الذي ارتد يقتل؟ طبعا يقتل، لأن هناك قاعدة مقررة أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وهذه قاعدة مقررة ليس في الشريعة فقط، حتى عند العقلاء. أنت الآن يعني في أسرتك أصبحتم أمام أمر ما ولا بد أن تتخذوا قرارا معينا، هذا القرار يضر بأحد أفراد العائلة، ولكن عدم اتخاذه يضر بمجمل العائلة، فأيهما الأصوب؟ لا شك اتخاذ هذا القرار، لأن المصلحة العامة مقدمة المصلحة الخاصة. فهذا الحد العظيم نقول أولا هو من الله، والله لا يشرع أمرا فيه الضرر سبحانه، وتنزه ربنا عن العبث، وتنزه ربنا عن الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلمها رب العزة وجل. فأقول المصلحة المترتبة على هذا الأمر حتى لا يؤخذ الدين ألعوبة، وحتى لا ينفر الناس عن هذا الدين، إذ أنهم سيقولون لو كان هذا الدين فيه خير لما فد عنه فلان وفلان وفلان، لذلك كان هذا الأمر صارما، من بدل دينه فاقتله. بالمناسبة ترى هذا الحكم أيضا موجود ترى حتى عند اليهود والنصارى، أنا ما وقفت عليه لكن سمعت أحد الثقات يقول هذه الكلمة، يقول أيضا هذا موجود ومقرر عندهم في شريعتهم أن من بدل دينه يقتل، وكما قلنا نحن أولى بذلك إن أن شريعتنا هي الحق وما سواها الباطل المفترى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.